قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. قال رحمه الله: اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. هذا النوع الثاني من وسائل الإثبات، وهو اليمين. وقد تقدم معنا تعريف اليمين في الأيمان وبينا ضابطها. واليمين في الدعاوى أصل فيها قوله تعالى: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وكذلك الأيمان في اللعان، حيث اعتبرها الله عز وجل وحكم بها: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فجعل الأيمان حجة وموجبة لإثبات الحكم. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث ابن عباس أنه قال: ولكن اليمين على المدعى، على المدعى عليه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. هذا أصل منه عليه الصلاة والسلام في اعتبار اليمين. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين بالشاهد مع اليمين. نعم. قال رحمه الله: اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. كما ذكرنا أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، كما فصلنا في باب الأيمان وذكرنا دليلا. فلا تصح في اليمين القضاء إلا باليمين الصحيحة شرعا، وأن يحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. لكن في القضاء يقول: لا بد من اسم الله عز وجل، فيقول: أقسم بالله، ويكون حلفه على اسم الله عز وجل وحده. نعم. قال رحمه الله: ثم تغلظ هذه اليمين بالصفات: والله الذي لا إله إلا هو، والله العظيم الحليم، ونحو ذلك. تعظم بالصفات: والله الذي أنزل التوراة، فيقال لليهودي: احلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ويقال للنصراني: احلف بالله الذي أنزل الإنجيل، لأنهم يؤمنون بالله ويدينون بما يعتقدونه. فإذا حلفوا وأرادوا تغليظ اليمين بالصفة، هذا من تغليظها بالصفة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين. هذا ذكرناه فيما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. لو قال: لي على فلان دين، أو لي على فلان، أو فلان أخذ مني 100,000 ولم يسددها، أو بعته سيارة 10,000 ولم يدفع قيمتها، أو بعته داري بمليون ودفع نصها ولم يدفع النصف الباقي، كل هذه أموال، إذا كان عنده شاهد واحد يقيم الشاهد ويحلف معه اليمين. نعم. قال رحمه الله: والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره، فإنها على نفي العلم. الأيمان على البت، يحلف على البت والقطع، ولا يحلف على الظن والوهم وما يشك فيه. لا يجوز له أن يحلف اليمين على شيء متردد فيه وشاك، بل تكون على البت. ويستثنى أن تكون على غلبة الظن في نفي العلم، كما في الورثة إذا علموا، إذا كان شيء كان لمورثهم حق على شخص ولم يعلموا سداده، فيقول لهم القاضي: تحلفون على أنه ما أبرأ مورثكم، فيحلفون على أنهم ما يعلمون أن مورثهم أبرأ، ما يقولون، ما يحلفون بالله أنه ما أبرأ، لأن احتمال أنه أبرأه دون أن يعلموا، وحينئذ يحلفون على نفي العلم. وفرق بين حلفهم على البت والقطع وبين حلفهم على نفي العلم. نعم. لأنه على غالب الظن. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت. نعم. إذا كان على الميت أو على المفلس حق وعنده شاهد، الميت عنده شاهد، فحلف الورثة أو المفلس عنده شاهد وحلف مع شاهده، ثبت الحق، لأنه بشاهد ويمين. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. هنا في مسألة المفلس والميت، إذا كان عليه دين لغرماء، المفلس طبعا ما يحكم بفلس الإنسان إلا إذا كانت ديونه أكثر من رأس ماله، رأس ماله مليون وديون 3 ملايين هذا مفلس، أو مليونان أو مليون ونصف أو مليون ومئة أو 200 هذا مفلس، ما دام أن ديونه أكثر من ماله. بناء على ذلك الأصل عند العلماء رحمهم الله أن المفلس هو الذي يحلف اليمين، لكن من المعلوم كما تقدم معنا أن المفلس يحجر عليه، المفلس يحجر عليه متى؟ إذا سأل غرماؤه وثبت فلسه عند القاضي. فلما ثبت فلسه عند القاضي الغرماء يستحقون المال. في هذه الحالة إذا كان له على أحد حق وعنده شاهد يحتاج إلى يمين، أو شاهد ثاني مع هذا الشاهد ما عنده شاهد ثاني، سيطلب منه ماذا؟ اليمين. هل نجبره بناء على أنه تعلق حق الغرماء، أم نقول أنه يجوز للغرماء أن يحلفوا بدلا عن هذا الرجل لأن المال سيؤول إليهم؟ الجواب لا هذا ولا هذا، لم يجبر ولم يحلف الغرماء. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. إذا كانت الدعوة لجماعة فأنكر، هذا يسأله حق والثاني يسأله حق، سواء اتحدوا مع الحقوق أو افترقوا، فكل واحد منهم يسأله بحق، مجموع هذه الحقوق 4000 ريال، هذا له 1000 وهذا له 1000 وهذا، فقال أنتم الأربعة أبغى أجمعكم كلكم في يمين واحد، سأحلف يمين واحد أن كلكم ما لكم عندي شيء، نقول لا، لكل واحد منهم إيش؟ يمين، فيحلف للأول أنه ليس له، وللثاني وللثالث والرابع. لكن لو أن أصحاب الحق قالوا احلف لنا يمينا واحدة فذلك شأنه. إذن الأصل أنه يحلف لكل واحد على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على من أنكر، وهذا لكل دعوة على حدة ما دام أنهم ادعوا عليه وكل له حقه. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. نعم كما ذكرنا. قال رحمه الله: وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. وإن ادعى حقوقا على واحد، قال لي عليه سيارة 5000 ريال ولي عليه مثلا دين وقرض 10000، هذه حقوق مختلفة، وهذه الحقوق كل حق منها يحلف له يكون له يمين مستقلة، ولا يجوز أن يجمعها كلها في يمين واحدة. نعم. قال رحمه الله: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. بيّن محل اليمين أنها تشرع في حقوق الآدميين مثل ما ذكرنا في الأموال وما يؤول إلى الأموال بأسبابها، في الأموال وما يؤول إلى المال تشرع. قال رحمه الله: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي. في كل حق لآدمي، وحقوق الله عز وجل كل حدود، هذه اللي هي شهادة الحسبة، الأصل في إنكارها لا توجه اليمين على المنكر، لو قال له زنى أو سرق فنفى ما يطالب باليمين، إنما يطالب المدعي بالبينة، وهذه لأن الحق فيها لله عز وجل، واليمين يطلبها صاحب الحق، وحينئذ لا طالب لليمين، ففرق بين حق المخلوق وحق الخالق. فإذا كان المدعى به حقا لله عز وجل فلا يحلف اليمين، وأما إذا كان حقا للمخلوق وسأل أن يحلف خصمه فإنه يطالب بتحليفه. نعم. قال رحمه الله: ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات كما ذكرنا. نعم.